أن تنزل نار من السماء فتحرقه. فقال الابن الذي لم يتقبل منه الآخر حسدا وبغيا: لأقتلنك. فقال له الآخر مترفقا له في ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين. فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أن اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أن المتقين لله في ذلك العمل أن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة. فقال: فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، ليس ذلك جبنا مني ولا عجزا، إنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف لمن قتل، أنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وإثمك، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون لأصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار، فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع احترامه، فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل، فلما قتل أخاه لم يدري كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. ثم يقول سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرض فكأنما قتل الناس جميعا الآية. يقول تعالى: من أجل ذلك أي الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنة القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة. كتبنا على بني إسرائيل أهل الكتب السماوية أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أي بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داع يدعو للتدين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسه أي استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوارد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في الأرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى معها حجة لأحد. ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع للحجة الموجب الاستقامة في الأرض لمسرفون في المعاصي في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج ثم يقول سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من أرض الآية. المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. أخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه مصلحة من هذه الأمور المذكورة، وهذا ظاهر لفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتجع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف اليد اليمنى ورجل اليسرى، وإن خافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من أرضي فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول عباس رضي الله عنه. فكثير من أئمة الاختلاف في بعض التفاصيل ذلك النكال لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعله محارب لله ولرسوله. إذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين. فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فيسقط عنهم ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي. ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، إن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحج في الحرابة فغيرها من حدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.